في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب أنا عن تصنيف الحديث يجب على من يجد في نفسه المفضلة على التصنيف الحديث وغيره أن يقوم بتصنيفه وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرس غير المفهرس مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأسهل طريق وأقل وقت وليحذر من إخراج كتابه قبل ترتيبه وتحريره وضبطه وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. هذا وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث مما يلي: الجوامع جمع جامع، والجامع كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاط والفتن وأخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح البخاري. المسارين جمع مسند، والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه حديثه، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود. ومع هذا أدخل فيها من العقائد والسير. نعم. المعاجم. فالسنن شبيه بالجامع. نعم. المعاجم. البعض. جمع معجم، والمعجم كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف المعجم غالبا. المعجمين طبراني الأوسط والصغير. يعني يبدأ بأحمد أبان، بعدين يبدأ بالباء، ثم بالتاء، ثم الثاء. نعم. العلل كتب العلل أو يبدأ بأسماء الصحابة على ترتيب حروف المعجم، أسماء الصحابة بحرف الألف، ثم أسماء الصحابة بالباء، ثم التاء، وهكذا. نعم. العلل كتب العلل هي كتب المشتملة على الأحاديث المعجمة. هم هو ما يمشي الزد يمشي يطول. نعم. العلل كتب العلل هي كتب المستمرة على أحاديث معلولة مع بيان عللها، وذلك مثل العلل لأبي حاتم والعلل الدارقطني. نعم. الأجزاء جمع جزء، والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راوي واحد من رواة الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة البخاري. نعم. كتاب مفرد أو جزء مفرد في بحث معين، تمام، يأتي للصلاة فيصنف جزءا في أحكام الصلاة، ماذا نسميه؟ جزء. أو أن يأتي إلى صحابي معين فيفرد له أحاديثه في كراس، يعني ديما الجزء كتاب صغير، هذا ما معناتها الجزء، قلوش مجلد، قلو جزء أو كراس، يعني وريقات كما احنا نقول. تمام. فيأتي إلى حديث عائشة مثلا يجردها من السنن والمسانيد فيسميه جزء حديث عائشة. تمام. إما من طبقة الصحابة أو من دونهم، يقول هذا مثلا جزء في حديث مالك بن أنس في امتعان نافع أكهو، أو هذا حديث مثلا شعبة في قتادة يحطه محادا في كرس، هذا نسموه جزء ولا موضوع معين كما مر. نعم. الأظراف كل كتاب ذكر فيه مصنف وطرف كل حديث الذي يدل على بقيته، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف من زي. نعم. المستدركات. الأطراف يعني زي حط حاجتك أنت بحديث تبتعرف وين موجود، يعني تصنيف الأطراف هي يعني كتب التخريج، تحب انت تبحث على حديث انما الاعمال بالنيات مثلا، مش تبقى تحل سنن ابي داود تلوش، وتحل الترمذي تلوش، وتحل ابن ماجه تلوش، لا، تعود مثلا الى كتاب الاطراف للمزي الى بحث انما تجد الحديث هذا انما الاعمال بالنيات، يقول لك رواه البخاري، تمام، الحميدي سفيان، محمد يحيى بن سعيد محمد، بعدين يحط لك إنما الأعمال بالنيات، ما يكملش الحديث، وذلك عليه سموها كتب الأطراف، يحط الطرف الأولاني باش يبدأ، واضح؟ وبعدين يقول لك خرجه أبو داود فهمتني من طريق فلان، تلمذي من طريق فلان، النسائي من طريق فلان، يعني يوفر عليك عناء فتح فهمت الكتب هذيك والمصادر هذيك، ترجع الكتاب هذا يعطيك وين موجود فهمت، طبعا ما هوش يعني ما هوش مستوعب، ولكن لبعض السنن، تمام، ما هوش مستوعب جميع السنن. تمام. نعم. المستدركات جمع مستدرك، جمع مستدرك، والمستدرك هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث. هذا غاية في الحفظ اللي يعمل الكتاب هذا، خطر قبل يعتمد على الحفظ. تمام. ما هوش سهلة يعني الخدمة توا بالحاسوب وصعبة جدا فهمت، عبالك قبل. نعم. وبالطرق يخرجها، ما يقولش أبو داود والترمذي بن ماجه، لا، يقول أبو داود من طريق فلان، بن ماجه من طريق فلان، الترمذي من طريق فلان. نعم. والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه، مثل المستدرك على صحيحين أبي عبد الله الحنفي. نعم. المستخرجات، وهذا المستدرك يعني فيه ما يتوافق مع شروط البخاري ومسلم، وما يتوافق على أحدهما، وما لا يتوافق لا على البخاري ولا على المسلم ولا حتى على الترمذي أصلا ولا على حتى واحد من السنن. نعم. فيقع فيه يعني ما ذكره من الشروط ويخالفه كذلك. نعم. نعم. فيه برشة ضعيف. نعم. والذهبي قال نصفه صحيح، والصحيح يعني مندرج فيه الحسن لذاته، تمام. وفيه الحسن المعلول يعني الذي في ظاهره السلامة، ولكن يعني قد أعل من بعض الحفاظ مع أن الظاهر الصحة. وفيه من الضعيف والمنكر والموضوع، وقد أفردها الذهبي في جزء مستقل الأخبار الموضوع حتى وحدها. فهذا شنو يجي يعمل؟ مو البخاري عمل شروط ولا كان تذكروها؟ فجاء الحاكم قال فما برشا أحاديث، بما أنه يعني فهمنا أحنا أن البخاري ومسلم ما استوعبوش الصحيح الكل هكا ولا، إذا ما زال فما صحيح. فقال الحاكم أنا باش نعمل كتاب تمام على وفق شروط البخاري ومسلم أو يعني شرطهما أو أحدهما تمام، ونخرجها في كتاب تمام. يعني مش الصحيح بركة خرج الحاكم، خرج الصحيح فهمت على وفق شروط هؤلاء الأئمة تمام. ولذلك نراه بعد ما يخرج يقول هذا حديث صحيح أو صحيح الإسناد على شرطهما أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ويصيب في البعض ويخطئ في البعض كبقية الناس. نعم. المستخرج جمع مستخرج المستخرج كل كتاب خرج فيه المؤلف خرج مش خرج هو خرج فيه المؤلف أحاديث كتابا لغيره من المؤلفين بأسانيد نفسه من غير تعليق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فاقه مثل المستخرج على الصحيحين أبي نعيم الأصفهاني. المرحلة الرابعة مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم. أو مثاله ناخذ ديما حديث مثلا إن لم نعمل بالنية، هذا شكون؟ بخاري بعدين الحميدي هكا ولا الإسناد. شنو يجي يعمل هذا صاحب المستخرج؟ هذا رجل حافظ إمام في الحديث عنده أسانيد تمام، فجاء قال لك هذه صحيح البخاري لكل المتون اللي موجوده في صحيح البخاري، انا باش نخرجها في مصنف زاد، اذا مش باش يزيد حد شيء. وشنو باش يعمل؟ باش يعاود نفسي اللي موجود في الصحيح باش يعاود يعمله في مصنف اخر. يقولوا له شنو هي الفائده؟ فهمت؟ يقول انا الفائده انه باش نخرجها باسانيد نتاعي انا، مش من طريق البخاري، مش باش يتعدى على البخاري، باش يتعدى من بلاصه اخرى تمام، لانه الحديث هذا عنده برشا طرق هكا ولا. فقال انا سارويها باسانيدي لنفسي، وربما يتوافق مع الحميد تمام، يتوافق مع من؟ مع الحميد، يعني البخاري يولي غيره شخص اخر زيد مثلا تمام، فيروي هذا يقول مثلا اخبرني احمد عن زيد عن الحميدي، ما عادش موجود البخاري هكا ولا، طريق اخر هذا تمام. او ربما يرويه عن زيد عن سفيان تمام، يولي اعلى من البخاري بشخص تمام، ويصير عنده فيه علو هالسند هذا. فهذا هو بحث المستخرج. نعم. واشهر مستخرج يعني فيما هو بين ايادينا وفي المكتبات هو مستخرج ابي عوانه الاسفرايني. ولعله من الأوائل الذين بدأوا بهذا النمط من التصنيف. نعم. نقول واستخرج على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عذوك ألفظ المتون لهما إذ خالفت معنى ولفظا ربما. نعم. فهذا جاء أبو عوانة وهو إمام أئمة الحديث، عمل مستخرج على صحيح مسلم، ما عملش على شكون؟ على البخاري، عمل على مسلم تمام. نعم. ثم جاء تلميذه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي وصنف مستخرجا على البخاري تمام. ثم جاء بعدهم أحمد بن محمد الخوارزمي معروف بأبي بكر البرقاني، عمل مستخرج على البخاري ومسلم. وآخرهم يعني شهرة وحفظا ومعرفة هو الحافظ أبو نعيم اللي عندكم في الكتاب تو، اللي هو صاحب كتاب الحلية. نعم. هذا شنو معناتها المستخرج؟ طبعا مانيش باش نطولوا برشا في المستخرج، انا اخذين عليه يعني شيء من المعرفة. نعم كمل. المبحث الرابع صفة الولاية الحديث. المراد بهذه التسمية، المراد بهذا العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث والأداب التي ينبغي التحلي بها وما يتعلق بذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحث السابقة وإليك ما بقي. هل تجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟ هذا أمر مختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأفرط، ومنهم من تساهل ففرط، ومنهم من اعتدل فتوسط. فأما المتشددون فقالوا لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، روي ذلك عن مالك أبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. وأما المتساهلون فقوم رواه من يعني يحفظ من كتابه، والمراد بذلك متى فتح الكتاب وقرأ صحيحا، مش تعدى معنا ضبط الكتاب وضبط الصدر. هذا هو المراد، تمام، أن يكون عالما بما كتب، حافظا لما كتب، هذا المقصود. نعم، ما شنو واحد يكتب ما يدريش قاعد يكتب، هذا يسموه محدث، هذا يسموه حافظ، هذا سامحوني حتى شيء هذا. نعم. وأما المتساهلون فقوم رواه من نسخ غير مقابلة بأصولها منهم، منهم ابن لهيعة. أما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا إذا قام الراوي بالتحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه الكتاب، إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. يعني متى خطأوه أصوب، ومتى لقنوه ثبت، تمام. قالوا لا ذا ما هوش ابن وهب، ذا عبد الله فهمتني ايش قال؟ قال لهم لا هذا ابن وهب. فدي قالوا له قال لا قلت لك ما ابن وهب، حلو الكتاب يطلع ابن وهب. هذا هو الضبط الاتقان، يعني حتى لو كان حبوا يجربوه فهمتني، حبوا يعديوها عليه ما تتعداش. نعم. ولما يدوا له نسخه يقولوا له هاو طلع القارب، قال لهم خطا هذاك فهمتني، مش هكاك انا كتبته، تحب تعديه علي مش هكاك. نعم امشي. حكم رواية الضالين الذي لا يحفظ ما سمعه. إذا استعان ضالين الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه والمحافظة على الكتاب واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت روايته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يحفظ. هذا نادر. نعم. وهذا نادر جدا. رواية الحديث بالمعنى وشروطها. اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها. فمنع فريق من أصحاب الحديث والفقه والأصول منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي. كانوا يشترطون رواية الحديث باللفظ، تمام، كما هو، يعني إنما الأعمال بالنيات. تجي تقول في معنى حديث رسول الله قال العمل بالنية، قل لك لا، يا إنما الأعمال بالنيات، ترويها يا ما ترويهوش، حاشتش به. هذا هو المراد، أن يكون باللفظ، تمام، إنما الأعمال بالنيات، هكذا سمعت وهكذا ترويها. ما تقول فيما أذكر أن النبي قال أن لكل عمل النية أو لابد من الأعمال لنية، قل لك هذا لا ترويه، ترويش هذا. نعم. نعم. مدرج. أنت ديما في المدرج، طالع في دروج يا أخي، وش فيك؟ ديما مخك في المدرج أنت، وتسيرني كان على المدرج. فات أي. رواية المعنى ذي، رواية المعنى. نعم. يعني يأتي بأشباه ألفاظ الحديث. نعم. أمشيش. أي. سماحة فريق وأصحابه، وأجاز جمهور السلف والخالف من المحدثين. أي هذا هو اللي يجري عند الأكثر يعني. المهم يعني يأتي بالمعاني، تمام، المقاربة المتساوية مع أصل اللفظ وأصل المتن دون تغيير لحكم أو نسيان أو سهو لشرط أو استثناء أو قيد، فهذا يخل بالرواية ويخل طبعا بالحكم. نعم. هناك ساعات يقولوا فيما روية أو فيما معناه هكا ولا؟ نعم. لا طبعا كيف؟ نعم. وأصحاب الفقه والأصول منهم أئمة أربعة، لكن إذا قطع الراوي بأداء المعنى نعم. ثم إن من أجاز رواية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها. يعني حتى لو غير يعني أصل اللفظ بمعنى مرادف لها يعني لم يخل بالمعنى. تمام. نعم. أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها. هذا كله في غير المصنفات، أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى. يعني إذا كان عندك الكتاب الآن لا يجوز لك أن تروي الحديث بالمعنى وأنت ترويه بلفظه، إنما هذا قديما كان من جهة المحفوظ، وانت يقع لك ذي مثلا في خطبة جمعة أو في محاضرة نسيت يعني ألفاظ الحديث بعينها فتأتي بما يقارب ثم تقول يعني شبيه بذلك أو بمعناه أو قريب منه. تمام. تزيد هالكلمتين هذوما فهمتني، مش نقول لكش مش هكا سيدنا قال بالضبط، تقول انا هاني قلت يعني فيما معناه. تمام. نعم. وتغيير الألفاظ التي فيها وإن كان بمعناها، لأن جواز الرواية بالمعنى كان للضرورة إذا غابت عن الراوي كلمة من الكلمات، أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى. نعم، يعني الكتاب قدامه يحب يروي بالمعنى، يروي كما موجود في الكتاب عندك فهمتني، مكتوب الحديث فهمتني بتلك الكلمات ارويه كذلك، لا تقول فيما معناه وأنت أمامك الكتاب. نعم. هذا ينبغي للراوي بمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه. نعم، وهذا قاله ابن عباس وابن مسعود وجلة من الصحابة، كانوا إذا شكوا في بعض الألفاظ قالوا أو كما قال رسول الله، فنحن أولى بذلك. نعم. اللحن في الحديث وسببه، اللحن في الحديث الخطأ في قراءته وأبرز أسباب اللحن عدم تعلم النحو واللغة، فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيح. فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. به برش الأخذ من الكتب والصحف. تسمع الكلام مر ذاير خاصة في البلاد، هي أسامي رواة يغلطوا فيها، صحابة يغلطوا فيها، موتون يرويوها كسروا لها كريمها، فهمتي؟ ما يعرفش حتى ينطق جملة بها، فهمت صحيح. نعم. الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن الشيوخ. مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، وأن أقوى تلك الطرق السماع من لفظ الشيخ أو القراءة عليه، فعلى المشتغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه أهل المعرفة والتحقيق حتى يسلم من التصحيح والخطأ، ولا يليق بطالب الحديث أن يعمل إلى الكتب والصحف فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، فإنه بذلك تكثر أخطاءه وتصحيفاته. إذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث مصحفي من مصحفي ولا الحديث من صحفي. نعم، اللي يكتبه يعني يكتب ما يعرفش يقرأ، ما لازمك تأخذه من قارئ تمام وتسمعه منه أو يسمع منك ويصلح لك، أما اللي يكتب نسخ القرآن فهمت الركسلات، فما واحد في وسط البلاد فهمتي كاتب يمكن 4000 نسخة فهمتي بيدي قرآن ما يصليش غير أنه خط باهي، فهمت يعني ذاك في يقرأ لك قرآن فلا تأخذه من مصحفي يعني ممن ينسخ المصاحف. نعم. وكذا الحديث يعني تلقاه أنا مثلا نملي عليك وانت تكتب، تمام تكتب يعني عندك خط باهي جيد وتعرف الحروف وتركب الجمل، غير أنك تجي تقرأ ما تعرفش تأخذه من الراوي مش من الكاتب، إلا إذا كان الكاتب يعني راوي كذلك أو ممن يجيد القراءة. نعم. ومسألة اللحن يعني فما شيء جلي وفما شيء يعني يقع فيه أي إنسان، يعني كتجي كلمة تتعدى هكاية ما تضرش في الكسر ولا النصب ما تقلقش، أحيانا تكون حاجة واضحة تمام الفاعل يرد مفعول به فهمتني المشكلة هذه، تمام والمفعول به رجع فاعل دي كارثة هذه، فهمت يعني أبسط الحاجات ما يعرفش يعني ينطقها أبسط الأشياء. نعم. يلا كمل. غريب الحديث تعرفه لغة، الغريب في اللغة والبعيد عن أقاربه، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها، قال صاحب القاموس غرب ككرم غمض وخفي، صاحب القاموس المحيط يعني اللي هو الفيروز أبادي اصطلاحا، وما وقع في مد الحديث من لفظ غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، أهميته وصعوبته. وهو فن مهم جدا، يقبح جهله بأهل الحديث، لكن الخوض فيه صعب. فليتحرى خائضه وليتق الله أن يقدنا على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون. وكان السلف يثبتون فيه أشد التثبت. وجود تفسيره، أجود تفسيره وأجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد فسر قوله على جنب حديث علي رضي الله عنه ولفظه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. أشهر مصنفاته فيه غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وهو أجود الكتب الغريب. ما المتشري وذاك؟ فين؟ الدر المثير للسيوطي، هو تلخيص للنهاية. خذ النهاية. النهاية الفائق للزمخشري. النهاية أجود كتاب في هذا المبحث. يعني غريب الحديث كلمات صعيبة، فهمت؟ أو الكلمات اللي يقولوا إيش العرب برش، إنما نادرا ما يعني تدرج في الألسنة. نعم. ابن الأثير مش موجود عندك؟ نهاية في غريب الحديث والآخر. ابن الأثير أبو السعادات. نعم، هذا الكتاب من جودته وجمال نسقه وفوائده جعله ابن منظور في كتابه لسان العرب. كف كل كتاب كل حطه في كتابه الكبير لسان العرب، ونجي في مبحث من الأفعال فنتي حط فنتني كلام ابن الأثير من النهاية، فيقول حط الكتاب الكل. فلذلك صار لسان العرب كتاب ضخم، فنتني شيء من عنده وشيء من النهاية. نعم. أي كمل. الفصل الثاني أداب الرواية، وفيه مبحثان. المبحث الأول أداب المحدث، المبحث الثاني أداب طالب الحديث. المبحث الأول أداب المحدث. مقدمة: بما أن الاشتغال بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأشرف الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا لما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يأمر به غيره. أبرز ما ينبغي أن يتحلى به المحدث: تصحيح النية وإخلاصها، وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الرئاسة أو الشهرة. أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله. أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر هو الخبر. هو الخبر منصوب. أن يكون أكبر همه نشر الحديث. وأكبر اسم كان. أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتغيا من الله جزيل الأجر ألا يحدث بحضرة من هو أولى منه في سنه أو علمه. بالأخص يا البلاد، بالأخص الأخلاق هذه التربية. الشيخ بجابه ويجاوب يجاوب في الشيخ، وذلك ينقز يجاوب. اختلف فيها العلماء، ذلك أقوى حاجة يقولها. فتني يعني ياسر ومحيط بكلام العلماء والخلاف، وزيد يقول اختلف فيها العلماء. ايه نعم. نعم. أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك الغير. يعني إذا سئل عن الحديث وليس عنده فيسكت، وقد يقول برا مشيوا لمحمد، ولا برا مشيوا لزيد، ولا مشيوا لعمر، ولو الحديث ذا سمعه بمصر وقد ذكره لي يسكت. يعني لحب هو الخير الروح ولحب الغيره. فهم؟ مو ما عندك شبع في غيرك، علاش هالمشاكل؟ مو يخاف يقول لك يمشي الاخر يسمع شي منه ثلاث اربع حديث جدد يقعد عنده ما يرجع لي. ملا وينه ملا تشغيل هذايا وينه؟ يلزم يشغل هذايا، فهمتني؟ بالمكر والخديعه، مش لنشر الخير والفضيله، فهمت؟ نعم. يقول لك يمشي عنده تو يهرب علي هذايا. ما زعمهم هذوما هم اكثرهم. ألا يمتنع من تحديد أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له صحتها. ذي بكل صراحة فيها خلاف. هذا فيه نظر واجتهاد. تمام، أنا أمتنع. نعم، إذا يعلم من الشخص أنه فاسد بالنية وخبيث، فهمتني، ويطلب العلم لغايات يعني في دنيئة ولشيء يعني من الدنيا، فهذا ما تسمعوش وما يقلاش عندك وتطرده، يرجى له صحته، إذا صحت له نياته وقت توجيه يقرأ. أما هو كيكا لا، حماد بن زيد كان في يقعد يقول أي المرجع والجهني والمعتزلي والقدري كل على برة، ما يقعد حد، فهمتني، تفز الكل تروح، فهمتني، من الأخير، فهمتني، يبدأ يسمي فعلا بعضها، فهمتني، ويعرفهم هو راه، فهمتني، يعني كيف بشي يقعد وبشي يقول له أنت فز، فهمتني، فلذلك كيف روحك برا أخرج خير لك، فهمتني، وأنا توا كيف كيف التحريري النهضاوي المجرم هذوك ما يقعد عندي حد، فهمتني، أو من تو ما أحب حد يقعد عندي ولا يسمع لي حد شيء، فهمتني. نعم. مجلس الإملاء، بعدين يولي يتبجح، عندي أحاديث شيخي فلان، ده شيخي كلها نعرفك، نعرفك، احنا ملنا فينا ونعاني، وخلي زي يطلعوا لنا ذوكم، فهمتني، المبتدعة، فهمتني، وأصحاب الأهواء. أن يعقل مجلس الإملاء الحديث وتعليمه، إذا كان أهل لذلك فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. نتفرج في مرة برنامج الآخر يحكي مع الشيخ، قال له اخي توضم الإلهين بينا نحن كل واحد على روحه، قال اخي ما سمعت سيدنا عليه الصلاة والسلام قال من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فهمتني. الآخر قال له لا هذا ضعيف، هذا الحديث، قال له لا مش ضعيف، هذا حسن في كتاب زاد المعاد، علماني هذا يتكلم حسن ابن القيم، فهمتني، شوفوا يعني شوفوا الناس كيف، فهمتني، وقت يقول ابن القيم بيه، فهمتني، ولي فما حسن وصحيح وضعيف، مادام متوافق مع وقت كسروا كالباب نتاع السينما، عرفتوه هذيك كسروا بحجره ولا بيش، معلش. اي نعم. ما يستحب فعله اذا اراد حضور مجلس الاملاء؟ ان يتطهر ويتطيب ويصرح لحيته، أن يجلس متمكنا، وين أنت تو؟ برا. أن يجلس متمكنا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها يعني متمثلة في حق مالك بن أنس صاحب المذهب، هو اللي كان يهتم بهذه الجزئيات، وهي فضائل يعني لا تترك بكل صراحة، خاصة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان يسأل عن ذلك يقول فهمتني إني رجل أعظم السنة. نعم. أما كالقصة ذيك يلي وضربته عقرب 40 لدغة، وفهمت وجهه حمار وعرق وعمام، كله مكذوب القصة ذيك ما تصحش، فهمت، 40 ضربة هي 40 ضربة ذي، فهمت، كان عقرب يضرب حديد 40 ضربة طيب ينقبها، فهمت، ايه نعم، بمشي. أن يقبل على الحاضرين كلهم ولا يخص بعنايته أحدا دون أحد. نعم، أن يقبل مرة بوجهه هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، هذا شو معناته أن يقبل على الحاضرين كلهم؟ يعني مش يبقى يمشي كل، المقصود كل مرة يغزر فئة، مش بقول لك شغزر يغزر تلامذته، وإحنا فهمتني خاطر ما نقراوش عليه نجيوه مرة في الكذا، يغزر له ما تعرف الأنفس مريضة للأسف، وديما سوء الظن قبل حسن الظن، فهمتني، شبيه خاطر إحنا جينا من ولاية كذا، ديما نفس المفهوم القديم يحبوا يحطوه في اي موضع، فهمتني، بسوء السريره نتاعه، فهمتني، اي نعم. وهذا يعني ليس على يعني ليس حال جميع الرواه هذا، انما بعض الرواه كان يخصون يعني عنده تلمذته بالعشر سنين، شنو باش ياخذ يغزر لك انت، يغزر له ذوما 10 سنين تحملوا عليه السنن، فهمت، يسموا عليه مرار وتكرار، يحشدوا ذوما بعدين يعلموا، انت تجيه مره في الشهر بتبقى ليه بيك، هاكا اسمع كيما الناس، يعني هذه الصفات صفاته كمال بكل صراحة، يعني وليس أهل الحديث يعني فهمتني كلهم فهمتني كانوا يتصفون يعني بمسألة تخصيص يعني أو بمسألة تعميم الحاضرين في الإسماع، كانوا يخصون، بعضهم كان يخص يعني يخصهم بشيء من الفوائد فهمتني دون غيرهم، يقول له أنت يكتب اسم ذي كذا، يكتب ذي ما اسمعش من كذا، من غير ما يقوي صوته للناس الأخرين، يخص فئة دون فئة. نعم، انت يبقى 10 سنين تولي كيف هكا ولا، اي نعم فهمت. نعم. أن يفتح مجلسه ويختمه بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء يليق بالحال. نعم، لا بأس به. وكان حماد بن زيد يقرأ على بين يديه القرآن قبل افتتاح مجالس السماع، وهذا رأيته يعني عن بعض شيوخي في الشام. نعم، ولم يكن يعني مجلس حديث، إنما كان درس في الفقه، وابنه قرأ شيئا من القرآن ثم افتتح الدرس. بعدين تعديت علي يعني في ترجمة حماد بن زيد، فعرفت عليك علش قرأكك. اي نعم، فلا بأس. نعم، مش ديما يعني مرات، فلا بأس. انت وليش تخصيص ودخلوا في كلمة الأنب. نعم، أن يجتنب ما لا تتحمله، ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يفهمونه من الحديث. وهذا استنادا لحديث علي، حدث الناس بما يفهمون. تذكرون هذا أم لا؟ يعني يحدث الناس بالأحاديث المفهومة عندهم، يعني أنت والحاضرين اللي قدامه يعرف الشيء خرج لهم من كنوز السنة ومن مآثر النبوة. ما يجيبش حاجات هي هم ما همش باش يفهموها، حتى لو كان فسرتها ما همش باش يفهموها. جيب لهم حاجة تليق بها. كان قدامك فلاح، احكي لهم شوية على الزروع وعلى الفلاحة، على الزكاة وبالسياسة بالسياسة. تمام؟ باش ما يغشش كيبية ومش كذا. شوية شوية. نعم. أن يختم الإمناء بحكايات ونوادر لترويح القلوب وطرد السأم. نعم، مش ديما عاد. نعم، مش بالضرورة في ختم الإملاء، حتى في وسط الإملاء ساعات الناس يعني تركز وودنها تحمر وعينها تولي ما عادش تغزر مديح للخطوط، فيعمل تركيحة شوية هكا، يأتي بقصة بنادرة يروح عليه. نعم، ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ اختلف في ذلك على أقوال، فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك. والصحيح أنه متى تأهل واحتيج إلى ما عنده جلس للتحديث في أي سن كان. أشهر المصنفات فيه الجامع الأخلاق الضال والآداب السامع للخطيب البغدادي، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته، وحمله بن عبد البر. نعم، خذوه من الزوز كان قطه. الثاني متوفر، الأول صعب شوي. نعم، المبحث الثاني آداب طالب الحديث مقدمة. المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تنساب تناسب. بديت عينيك، بديت الخطوط، فهمت، التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عنه. الآداب التي يشترك فيها مع المحدث: تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، الحذر من أن تكون كما يا شيخ ما سمعتش الحديث المرة الأخرى كذا، لو تعمل معروف ما خديتش أنا شهادة، فهمتني، ما سمعتش أنا الحديث، ما التربية وما الأخلاق، فهمتني، الأخر وقف لي قدام وجهك سند، قال سند يعطيك إن شاء الله سند، قال هذا يبشير من بعد هذا. والله العظيم ملا بلاد ذي، ملا ناس وملا تبان، قال السند مخذيت، قل مفرق في الماكلة، مخذيت شيء. اي نعم، امشي. الحذر من ان تكون الغاية من طلبه التوصل الى اغراض الدنيا. فقد اخرج ابو داود بن ماجه من حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يلتقى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ان يصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. ريحها عرف الجنه. نعم. العمل بما يسمعه من الاحاديث. الاداب التي ينفرد بها عن المحدث: ان يسال الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والاعانه على ضبط الحديث على ضبطه الحديث وفهمه. أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا. من أرجح شيوخ يعني من أثبتهم، هذا المراد، من أثبتهم وأصلحهم وأخيرهم. وانظر إلى هذه الإشارة، وهو أصل طريقة السلف رحمهم الله في طلب أي فن من الفنون، يبدأون بشيوخ بلدهم. تمام، حتى إذا أتموا تمام السماع من شيوخهم في الفقه والتفسير والحديث ارتحلوا. نعم نعم. أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره وذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع وأن يتحرى رضاه ويصل على جفائه لا حصل. نعم. أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من ثوائه. كلام ذا عند الأعمش قالوا له جواع، رجل فقير زاهد من غير ما تقول له جيعان وشبعان وفماش كسر البن فماش كسر الرجل فقير أموره قد وهما ثلاثة قاعدين جيعان جي جيعان جي باش تاكل جي باش تقرن كل في داركم ويجا قالوا له جواع عمل لك ايه ما دلهم فهمت كل واحد كسر خبز كم له قالوا له زين مش ما دلهم طرفة بن فهمت عنده قدام شد قالوا كوع قالوا له شنو هذا قالوا لهم اكلتم قوت عيالي فكلوا قوت دابتي فهمت كملوا كل ضربة بن نتاع بنت البعير ولا نتاع الحمار ما لا طلب هذوما الله يلعبي. نعم. أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب يعني حتى لو حصل هذا الجفاء من الشيوخ يعني وإحنا نقول بكلامنا نحن ينبز وعنده ما يفيدك فاصبر ما تصبرش أنت الخاسر هو ش عنده خاسر وما عنده ما خسر شيء. نعم. لكن نقوله هذا حتى لو حصل مزمكش تقلل الأدب متاعك مزمكش تتكلم بطريقة غير مقبولة مزمكش يعني يخرج منك شيء فهمتني عيب هز روحك الشيخ ما تفهمش معه هز روحك السلام عليكم شيخ بارك الله فيك برا شوف خير بكل احترام مش تخرج عملي وقادلي فهمتني محسوب شنو اللي بش يزيد هذا ينقص ما يزيد ولا ينقص هو عنده مكانته وانت تبقى طالب علم ولا ماكش طالب علم اصلا الله وعد مش كونك. نعم نمشي. أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد ولا يكتمها عنه فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لؤم يقع فيه جهالة الطلبة الوضعاء لأن الغاية من طلب العلم نشره. يعني يدخل شيخ يسمع به في بلاصة فلانية يمشي يسمع له ويرجع الفمتين للمكان متاعه يقول مش نروى على الشيخ فلان وين يقول تحبوا نمشوا له نسخ لا لا بعيد عليكم بعيد عليكم ما تجموش تخلطون ما تجموش ويبدأ يبعد فيهم باش يبقى هو المتفرد في تلك المنطقة أو في تلك القرية أنه الوحيد اللي يسمع من ذاك الشيخ مش وبايا زي فهمتني. نعم. إذا موجود شجع لي لا ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو من هو دونه في السن أو المنزلة عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يغفر بطائله عود عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه فيكون قد أتعب نفسه دون أن يغفر بطائله. نعم هذا المراد منه أن يعود إلى غريب الحديث وإلى شروح الحديث وإلى كلام السلف في تفسير الحديث فحينها تحصل الفائدة. نعم. أن يقدم في السماع والضبط والتفاهم الصحيحين ثم السنن أبي داود والترمذي أن يقدم في السماع والضبط والتفاهم الصحيح يعني أن يبدأ بأول سماعاته لكتاب البخاري ومسلم هذا هو المراد يعني إن كان في بلده شيوخ يسمعون الحديث هذا يروي أبا داود وهذا يروي الترمذي وهذا يروي ابن ماجه وهذا يروي البخاري فابدأ بالبخاري ومسلم تمام ثم انتقل إلى السنن تبدأش بالصغير انتم اليوم فما شيء الساعة نعم عملنا افتتاحية وإن شاء الله ربي يخرج منكم أخيار إن شاء الله. نعم. أن يقدم في السماع والضبط وتفاهم الصحيحين ثم السنن أبي داود والترمذي والنسائي ثم السنن الكبرى للبايقي ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك ومن كتب العلب كعلة دار قطني من الأسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكولة. نعم هكاك اسمه نعم هبة الله ابن ماكولة ومن غريب الحديث نهاية أخي. نعم وهنا أخر الموطأ والأولى أن يجعله بعد البخاري ومسلم نعم. أي قبل حتى السنن الأربع نعم لمكانته في الأمة ولجلالة قول المصنف البخاري ثم مسلم ثم الموطأ ثم أبو داود ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه ثم سنن الدارمي، وبعد سنن الدارمي يذهب إلى مسند أحمد، ثم بعدها إلى سنن البيهقي. نعم. ما شبيه هذا يقول تو في الترتيب، يعني احنا اخترنا مسند الشافعي خاطر صغير 1760 تقريبا، صغير وفي المتناول. هذوما خويا فهمتي يشدوا جمع وكل يوم نقراو يشدوا جمع. اصغرهم الموطأ يعني اخف شيء، يشد معنا 4 ايام كان باش نسمعوهم الصباح لليل. فلذلك يعني فما واقع ساعات يفرض علينا شيء من الاختيارات. تمام. ومسند الشافعي يعني مع انتخابه إلا أنه شامل لجميع الأحكام، الأحاديث اللي فيه الكل كلها يعني فهمتني جامعة لأحكام الحلال والحرام. تمام. سواء في الفقه أو في غيرها، في البيوع، نعم، في النواهي، في الأوامر، في كل شيء. نعم. نمشي. أداب الرابع الإسناد وما يتعلق به وفي فصلان. الفصل الأول لطائف الإسناد. الفصل الثاني لطائف الإسناد. عفوا لطائف الإسناد. الفصل الثاني معرفة الرواة. الفصل الأول لطائف الإسناد، ويشتمل هذا الفصل على 7 أنواع من أنواع علم الحديث، وهي الإسناد العالي والنازل، المسلسل، رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، المدبج، ورواية الأقران، السابق واللاحق. الإسناد العالي والنازل. تمهيد. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة. خصيصة. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليست لغيرها من الأمم السابقة، وهو سنة بالغة مؤكدة، فعلى المسلم أن يعتمد عليه في نقل الأحاديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، كما أن طلب العلو فيه سنة أيضا. قال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه، ولذلك استحبت الرحلة في طلب الحديث، ولقد رحل غير واحد من الصحابة. Thank you. ولذلك استحب الرحل بطلب الحديث، وقد رحل غير واحد من الصحابة بطلب علو الإسلام، منهم أبو أيوب وزيد رضي الله تعالى عنهم. تعريف لغة: العالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول ضد العلو. الإسناد اصطلاحا: الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعد بعدد أكثر. الإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. أقسام العلو: يقسم العلو إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي، وهي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. يعني لو أخذنا طبقة مثلا، أنا بش نأخذ مثلا الأعمش ونأخذ مالك ابن أنس، والأعمش أقدم شوية منه طبعا لأنه يعد من صغار التابعين، تمام؟ هذه طبقة. فنأخذ حديث مثلا نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الأعمش مثلا يروي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد ايش فيه من شخص بين الأعمش والنبي؟ سهيل، أبو هريرة، ثلاثة هكا ولا مالك، قد ايش بينه وبين سيدنا الرسول؟ فهذا النازل، لأن عدد الرجال كثروا هنا بين الأعمش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف الثاني الذي قلت عدد رجاله فصار بين مالك والنبي عليه الصلاة والسلام اثنان، فهذا يسمى عال لقرب مالك من النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ على خاطر بينه وبين زوز. وبالنسبة للأعمش بعد لأنه صار بيناتهم ثلاثة، هذا المقصود، فهمت؟ من الإسناد العالي والنازل. نعم، إذا قلت رجاله على وإذا كثرت نزل. نعم. القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو. القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو غيرهم، مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها، يعني نرضى بإسناد النازل تمام وفيه رواة ثقات أعلام أحسن، إذا قلت رجاله ولا يعرف من هؤلاء الذين رووا هذا المتن بعينه، تمام؟ فأحب إلينا النازل مع معرفة الرواة ومع مكانتهم خير لنا، تمام، من قلة الرجال مع ضعفهم، تمام. وهنا يقع لنا العلو في المكان العلمية، ما عادش في العدد، تمام. إذن فالمسألة هذه نجم نعمل بها برشا تحويرات، يعني مبحث العلو نجم ندوره على برشا معاني. نعم. القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهو ما كثر عدنا المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. يعني يقول بيني وبين الترمذي 16 رجل، الآخر يقول أنا لي سماع فيه 20، الآخر يقول سماعي فيه 22، الآخر يقول سماعي فيه 15، تمام. وهذا طبعا علاش يقع هذا النزول والعلو؟ على خاطر هذو مشيوخ عاشوا برشا فخلطوا عليهم الصغار، تمام، فيولي يعني العدد فهمتني اللي موجود في السند قليل، لأن المشايخ هذو ما عاشوا برشا، أما لو كانوا ماتوا في الخمسينات والستينات يبعد. نعم. الموافقة هي الوصول إلى شجب أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قال ابن حجر يا ولد، مثاله ما قال، وين تصحيح ماذا تصحيح؟ هذي مؤتلف مختلف، مؤتلف رسما مختلف لفظا، وقال حجر وحجر أي يمشي في شرح النخبة. مثال ما قال ابن حجر في شرح النخبة: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني لو رواه ابن حجر من طريق البخاري عن قتيبة يصير عنده ثمانية أشخاص فإذا رواه من غير طريق البخاري عن قتيبة يتيح له يوليله أعلى هذاك الإشقال امشي. ولو روينا ذلك الحديث بعيني من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا ما كان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله ما قال ابن حجر كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. نعم. المساواة هو استماع عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثال ما قال ابن حجر كأن يروي النساء مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فنساوي النساء من حيث العدد. المصافحة هي استماع عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. يعني إذا البخاري روى حديثا بينه وبين النبي أربع تمام صلى الله عليه وسلم فيأتي مسلم يروي حديثا بينه وبين النبي أربع وهو تلميذه تمام فهذه نسميها المصافحة على خاطر المسلم جاء مخر عليه ويروي هو والبخاري بينه وبين سيدنا في الحديث ازاي أربعة أربعة فهذا تسمى المصافحة كأنه معاه في نفس الطبقة رغم أنه هو أقل منه تمام طبقة وسنا هذا المراد بالمصافحة. يعني تقول أنا الشيخ يا ذاك الرواية وهي قد فهمت الحديث ازاي فهمت أي نعم أي لا شيخنا محمد عبد الحميد فهمت قرأ عليه يعني شيخنا فهمت ونهار تلجاء الشيخ بكر الطرابيش المقرأ هذا المعروف من عوالي الأسانيد في العالم فهمتني قرأ عليه يعني السبع فهمت أول يعني القرآن تمام قرأ عليه الفاتحة وشيء من البقرة فمشوا الشيخ قالوا له راه تلميذك الشيخ أبو عبد الله فهمتني صار يساويك في نفس السند خاطر بكر الطرابيش أعلى من محمد عبد الحميد بواحد قال وليت يعني فهمتني تقارن لي في نفس الطريق فهمتني حشم عاد الشيخ فهمتني نعم هذا هو المقصود. نعم. العلو بتقدم وفاة الراوي ومثال ما قال النووي فما أروي عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أروي عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم يتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. العلو بتقدم السماع أي بتقدم السماع من الشيخ فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. مثاله أن يسمع شخصان من شيخ وسمع أحدهما منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40 سنة وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني ويتأكد ذلك في حق من في حق من اختلط شيخه أو خليفة. نعم. أقسام النزول خمسة وتعرف من ضدها فكل قسم من أقسام العلو يجر قسم من أقسام النزول. هل العلو أفضل من النزول؟ العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث والنزول مرغوب عنه. يعني كلما قل عدد الرجال اشتد الضبط. تمام. قالت المدينة واحنا هذا نعرفه حتى من جهة المحسوس. أنت لو اليوم صارت حادثة هنا في الدندان صار حادث فأهل الدندان يقولوا رأوا صار حادث فهمتني مات فيه واحد يخلط للزهروني واللزوز فهمتني يقول لك الآخر مطيش من غادي يظهر لي توفى فهمتني أي نعم والآخر يزيد فيها موتور دخل يقول لا كرهبة فهمتني المهم تخلط بحذانا هكا شيرت بور الشاكير فهمتني تولي 10 موتى والمترون حرفها فهمت على السكة معروف هذا كل ما كثرت يعني فهمتني الطريق يعني هذا الحدث وهذا النقل كل ما ازدادت فيه يعني ألفاظ وحكايات ومبالغات. نعم. وهذا حتى مع ملموس في الحديث يعني أحيان إذا كان الحديث يعني نزل فترى بعض المحدثين من خف ضبطه في طبقة ما ربما يرويه بالمعنى تمام أو ربما غير يعني كلمة مرادفة وهكذا. نعم طبعا مش بشي بالغ ويزيد ولكن أحيانا يعني يقع شيء من الخلل من جهة المحفوظ نعم. قال ابن مبين النزول شؤم، وهذا إذا تساوى الإسنادان في القوة، ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة. أشهر المصنفات فيه، لا توجد مصنفات خاصة بالأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفضل العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العالية. فمن تلك الثلاثيات ثلاثيات البخاري لابن حجر، ثلاثيات أحمد بن حنبل للسفاريني. نعم. نعم. المسلسل تعريفه لغة ثلاثية البخاري، يعني التي فيها بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاث، نعم، هي تقريبا 23 تطلع. نعم. المسلسل تعريفه لغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. شرح التعريف، أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة للرواة، أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. أنواعه، تبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة، هي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية، وإليك فيما يجري بيان هذه الأنواع. المسلسل بأحوال الرواة، وأحوال الرواة إما أقوال وإما أفعال وإما أقوال وأفعال معا. المسلسل بأحوال الرواة القولين، مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. فقد تسلسل بقول كل من رواته: وأنا أحبك، فقل. تسلسل بماذا؟ بصيغة إني أحبك، تمام. فمعاذ أمسك بيد تابعي وقال: إني لا أحبك، وقال تابعي لمعاذ: إني لا أحبك، ثم قال له: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تدع دبر كل صلاة. والتابعي شد لبعد وقال: إني أحبك، ولكن قال له: إني أحبك، وهكذا بقي، تمام. يروى هذا الحديث على هذه الحال من جهة القول. نعم. المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثل حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. نعم. المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، مثل حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجب العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلمه ومره. فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلمه ومره. تسلسل بقبض كل راو من الرواة على لحيته وقوله: آمنت بالقدر خيره وشره حلمه ومره. نعم. المسلسل بصفات الرواة، وصفات الرواة إما قولية وإما فعلية. المسلسل بصفات الرواة القولية، مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف: فقد تسلسل بقول كل راو فقرأها فلان هكذا، أي قرأها كاملة تامة، فصار هذا التسلسل بإقراء هذه السورة كاملة، تمام. فأبي بن كعب قال: أخذني النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ علي سورة الصف: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح. قرأها حتى يشل الأخ، تمام. وأبي بن كعب قرأها على من دونه تامة ومن بعده تامة، فقد تسلسل هذا الحديث بقراءة سورة الصف كاملة، وفماش واحد من الرواة قرأ منها تريف من لول ولا أيتين كل. نعم. أي. وهذا وقد قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. المسلسل بصفات الرواة الفعلية، كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، كل محمد يعني، أو اتفاق صفاتهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ. هذا كما أخذناه في المسلسل بالمالكية، تسلسل بالمذهب كلهم يعني أو جلهم على مذهب الإمام مالك. هذا ما معناته المسلسل بالمالكية، أو المسلسل بالشافعية وبالحنفية وبالحنابلة، هذا هو المقصود. اجتمعوا في صفة انتحالهم لمذهب واحد، هذا هو المقصود. نعم. أو اتفاق نسبتهم كالمسلسل بالدمشقيين أو المصريين. أي نعم. المسلسل وصفات الرواية، وصفات الرواية إما أن تعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها. المسلسل بالدمشقيين كحديث إني حرمت الظلم على نفسي، فهذا حديث مسلسل بالدمشقيين. نعم. المسلسل بصيغ الأداء مثل حديث المسلسل بقدر كل من رواته سمعتها وأخبرنا، يعني يبدأ من الأول إلى الآخر بسمعته سمعته سمعته سمعته، تمام؟ يعني كل ما يتفقون في صيغة التحمل فيصير مسلسل بماذا؟ بصيغة واحدة، تمام؟ اتفقوا في صيغة واحدة، يا إما الكل يقول أخبرنا، أو الكل يقول حدثنا، أو الكل يقول عن، تمام؟ أو الكل يقول أنبأنا، وهكذا. نعم. فيقولون هذا حديث مسلسل بأنبأنا أو بحدثنا أو بأخبرنا. ومثال مثلاً حديث يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول مسلسل بالعنعنة، وهكذا. نعم. المسلسل بمكان، المسلسل بزمان الرواية، كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد. يعني أنا سمعت يوم عيد الفطر ما نرويهوش، هذين هاتجي عيد الفطر معي تلكم قل لكم أخبرني شيخ يوم عيد الفطر، فهمتني؟ قال أخبرني شيخي يوم عيد الفطر، ولا يقول قال أخبرني شيخ. الكلهم يعني يلتزموا، فهمت؟ النهار ذاك بعينيه باش يرويوه الحديث هذا وكيموت كثير بيفك علينا من التسلسل، فهمتني؟ ازاي فهمتني؟ لانه التسلسل يعني لطيفه كما مر معنا، هو من لطائف الاسناد وليس من اصول الاسناد، فهمتني؟ ناخذين شروط الصحه، احنا ما عندوش حتى دخل يعني مساله يعني اتفاق هذه الاوصاف او الازمنه او الامكنه لصحه الحديث، انما هو من جهه اللطافه، فهمتني؟ انهم يعني يلتزموا صفه معينه ولا صيغه معينه او حال معينه. نعم. كيموت ويبقى عمره 80 يا شيخ روي لك الحديث، فهمت؟ مسلسل، فهمت؟ حتى يجي عيد الفطر وفي الكلينيك مطيش، فهمت؟ مازال ربع ساعة ولا الله أعلم، اروي يا ودي خلي الناس تسمع، فهمت؟ نعم. المسلسل بمكان الرواية كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، في الملتزم. يعني كلهم يرويه في جهة الملتزم عند الباب. نعم. أفضل ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس من فوائده، ومن فوائده الشمال على زيادة البطن من الرواة. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الأسناد؟ لا يشترط ذلك، قد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان. يعني مثلا مسلسل بأخبرنا إلى قتادة أو إلى شعبة، بعدين يرجع عن أو يتبدل يولي حدثني. في نجم كيكا نعملوها مسلسلات الكل حديث، فهمتني؟ ما هي مشكلتهم. نعم. ولكن لا يصح منه إلا القليل، فأكثره ملفق منمق مركب، يعني يلقوش في ثلاثة طبقات تسلسل مثلا في صيغة معينة يزيد يركبوها لبعد، وإلا لا يصح ما لنا في مسألة التسلسل إلا القليل يعني من المتون. نعم. يعني يطلعش معنا 11 خبر تقريبا في الجملة، وضم يحتاج إلى نظر. نعم. يعني أثبت ما فيها هو المسلسل بصورة الصف مثلا. نعم. لا ارتباط بين التسلسل والصحة. والمسلسل بإني أحبك معاذ، فهذا يعني من أثبت ما يقع لنا في بحث المسلسل. نعم. لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسمى المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعفه، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. نعم. أصل مصنفات فيه المسلسلات بقرة للسيوطي، وقد اشتملت على 85 حديثا. هذا مبالغ فيه. نعم. المناهج السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الداخل الأيوبي، وقد اشتملت على 212 حديث. أكثره ملفق. نعم. لا يصح منه كما ذكرت، يعني هو محداش وفهم كلام. نعم. رواية الأكابر عن الأصالي، تعريف لغة الأكابر جمع أكبر والأصالي جمع أصغر، والمعنى رواية الكبار عن الصغار. اصطلاحا رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. نعم. وهذا كرواية يحيى بن سعيد مثلا الأنصاري عن مالك، فالأصل مالك هو تلميذ يحيى، ولكن فهمت لمكانة مالك سمع منه شيخه، وكذا رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن روى عن مالك وهو من شيوخه، وهكذا. نعم. شرح التعليم، أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة، والدنو في الطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك. نعم. أو لو عاما وأقل منه علما وحفظ كرواية عالم حافظ عن شيخه، ولو كان ذلك الشيخ كبيرا في السن هذا ينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القدماء في الطبقة وحده أي بدون المساواة في العلم عمن يروي عنه لا يكفي لأن يسمى رواية أكابر عن أصاغر. والأمثلة التالية توضح ذلك. أقسامه وأمثلتها: يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام، وهي أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه أي مع العلم والحفظ أيضا، أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه كحافظ عالم عن شيخ كبير وحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ، مثل رواية مالك عن عبد الله بن دينار. يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه أي أكبر وأعلى منه، مثل رواية البرقاوي عن الخطيب. رواية الأكابر عن الأصحاب، رواية الصحابة عن التابعين. فالأصل هو مرويات الخطيب عن البرقاني وليس العكس. نعم. رواية من رواية الأكابر عن الأصحاب، رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. رواية التابعي عن تابعيه. العبادي لا ليس فيه ابن مسعود. هذوما العباد للأربعة اللي قرب في السن، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، هذوما العباد. لا، ابن مسعود أكبر منهم أقدم منهم. نعم، هذوما اصطلح عليهم اسم العبادي. لا. نعم. رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. من فوائده ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي عنه لكون الأغلب ألا يظن أن في السنة انقلابا لأن العابد جار في رواية الأصابر عن أكابر. أشهر مصنفات فيه كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء الحافظ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق. رواية الآباء عن أبناء، تعريفه أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه، مثاله حديث رواه العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. من فوائده ألا يظن أن في سند انقلابا، فالعباس يروي عن الفضل ويروي عن ابنه عبد الله بن عباس. نعم. فأكثر مروياته عن النبي عن أبنائه، رغم أنه عم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن يروي على أولاده. نعم، هذا المقصود، الآباء عن الأبناء. عمر يروي عن عبد الله بن عمر مثلا، وهكذا أبو بكر يروي عن عائشة. نعم، الآباء عن الأبناء يدخل فيهم الرجال ونساء. نعم. نعم. من فوائده ألا يظن أن في السند انقلابا أو خطأ، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، وهذا نوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلم من أي شخص كان وإن كان دونهم في القدر والسن. أشهر مصنفات فيه كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي. نعم. رواية الأبناء عن الآباء، تعريفه أن يوجد في سند الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده. وأهم هذا النوع ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه. أنواعه ونوعان: رواية الراوي عن أبيه فحسب أي بدون الرواية عن الجد وهو كثير، مثال رواية أبي العشراء عن أبيه. رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه، مثال رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. البحث اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وجوائزه البحث لمعرفة اسم الأب أو الجد إذا لم يصرح باسمه، بيان المراد من الجد هل هو جد الابن أو جد الأبي. أشهر المصنفات فيه رواية الأبناء عن أبائهم أبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي، جزء مرة عن أبيه عن جده بن أبي خيثمة، كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ العلائي. المدبج ورواية الأقران، تعريف الأقران: لغة الأقران جمع قريب بمعنى المصاحب كما في القاموس، اصطلاحا الرواة المتقاربون في السن والإسناد. تعريف رواية الأقران: أن يروي أحد القرينين عن الآخر، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، فهما قرينان لكن لا نعلم لمسعر في رواية عن التيمي. فهذه نسميها رواية الأقران، زوز عاشوا فرد وقت غير أنه واحد اسمع من الآخر ما سمعوش من بعضهم، تمام؟ قرب في السن، قرب في العلم، غير أنه أنت مرة جيت سمعت عليه حديث، تمام؟ وأنا يعني لا يثبت التاريخ أني سمعت منك حديثا، تمام؟ فنسميها رواية الأقران ولا نسميها رواية المدبجة. الرواية المدبجة هو هذا يروي على هذا وهذا يروي على هذا، أما إذا واحد رواية والآخر مرواش نسموها يعني هي مثلا يعني فرعية غير مؤثرة، ولكن هذا هو المقصود. يعني شعبة رواية على مالك هكا ولا، والأوزاعي رواية على مالك، وسفيان الثوري رواية على مالك، تقريبا ضمن كل يعني أقران فرد زمن، غير أنه مالك ما سمع من حتى أحد منهم، تمام؟ فهو ما سمع عليه وما سمعش منهم. نعم. أما لو أخذنا الرواية المدبجة نرى مثلا في أشباه هذا النوع رواية أحمد عن علي بن المديني وعلي بن المديني عن أحمد مثلا، تمام؟ فزوز فرد وقت ورواه على بعضهم، أبو زرع على أبي حاتم وأبو حاتم على أبي زرع، تمام؟ نعم. تعريف المدبج لغة اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من دباجتي وجه أي الخدين، وكأن المدبج سمي بذلك يتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوي الخدان، اصطلاحا أن يروي القارئان لكل واحد منهم عن الآخر. أمثلة المدبج في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. خطأ، مالك ما سمع من الأوزاعي، قال أحمد بن حنبل كله محتاج إليه ولم يحتج مالك إلى أحد، هذا فيما نذكره من كلام السلف. لكن على علا وجب مثال بشي قربنا المدة الزمنية وبره. نعم. من فوائده ألا يظن زيادة في السند، ألا يظن إبدال عن دلوار. أشهر مصنفات في المدبج للدارقطني رواية الأقران أبي الشيخ الأصفهاني السابق واللاحق. تعريفه لغة السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم، واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا. وهذا ما يكون كان في شخص عاش برش ينجم الوالد انتعي اسمع على شيخ، ها؟ والشيخ هذا ما شاء الله عمر لين أنا كبرت وبلغت وقريت وصلت وقريت عليه، ويبدأ بابا سامع لي عنده 40 عام، نقول له راني، نقول الوالد راني خلطت فهمت على شيخك وسمعت منه فهمتني. فهذه تسمى رواية ماذا؟ السابق واللاحق. أبي هو السابق لأنه سمع قديم، وأنا اللاحق لأنه خلط والشيخ عاش وسمعت عليه كما سمع عليه الوالد، هذا هو المقصود. نعم. اصطلاحا أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعدا ما بين وفاتيهما. نعم، هذا يقع في بعض يعني في بعض التلاميذ، في بعض الشيوخ بيناتهم يعني في 80 عام و70 عام سماعات، رو يعني الشيخ عمر يقول لك زوز تلميذ فلان وبين هذا وهذا 90 عام في السماع، حاجة كبيرة بالنسبة للاحق. خلط على شيخ معمر، فهمت؟ هذا اسناده باش يعلو بعدين، فهمت؟ باش يولوا عليه بالبونية، فهمت؟ نعم. مثاله محمد بن اسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة او اكثر. 137 سنة او اكثر. نعم. الإمام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السامي، وبين وفاتيهما 135 سنة، لأن الزهري توفي سنة 124 وتوفي السامي سنة 259. نعم. وتوضيح ذلك أن وين السابق واللاحق هنا في الزهري ومالك؟ السابق الزهري، تمام، واللاحق شكون؟ مالك. إيش بيكم أنت؟ أيوه. وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سنا من مالك لأنه من التابعين ومالك من أتباع التابعين، فرواية الزهري عن مالك تعد من باب رواية الأكابر عن أصاغر كما مر، على حين أن السامية أصغر سنا من مالك، هذا بالإضافة إلى أن السامية عمر طويلا إذ بلغ. نعم، اللاحق أحمد السهمي أحسن. نعم. أي السابق مالك. نعم. إذ بلغ عمره نحو 100 سنة. لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري، وتعبير أوضح بأن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه، والراوي الآخر يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا. من فوائده تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، ألا يظن انقطاع سند لاحق. أشهر مصنفات الزيد. ألا يظن انقطاع سند اللاحق. أشهر مصنفات الزيد كتاب السابق واللاحق القاضي البغدادي. معرفة الصحابة. تعرف الصحابي لغة، الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحابه. وصحب وكثرة استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب، اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، ولو دخلت ذلك ردة على الأصحاب. نعم، هذا تعريف ابن حجر. نعم، قال من لقي، وخرج بذلك من رأى، أن يدخل فيهم اللقي العميان وديراء وفنسين، كلهم يدخل في معنى اللقي بخلاف الرؤية. نعم، أهميته وفائدته. معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل. بما تعرف الصحبة الصحابي، تعرف الصحبة بأحد الأمور الخمسة، وهي التواتر كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبقية العشر المبشرين بالجنة، الشهرة كضمام بن ثعلبة وعكاش بن محصن، إخبار صحابي إخبار ثقة من التابعين. يعني يسأل صحابي عن رجل فيقول ذلك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت له الصحبة بشهادة صحابي آخر. نعم، إخبار ثقة من التابعين ككلام سعيد وزيد بن خارجة سليمان بن يسار، يقولون فلان صاحب النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم. إخباره عن نفسه إن كان عبدا، وكانت دعواه ممكنة، يعني كزمن، تمام، كقارنة الزمن. نعم، وإقرار بعض التابعين له وإن لم يتلفظ به تصريحا.